لا لك على اللفظ نعم ولك على المحل ما بش نيه تقرا لا يا حسن اذا ما سمع معك نعم. وذات القران والطير والطير يا جبال اقبلوا معهم والطير والطير نعم. ابن مالك قال لك ورق الطيور تقع ما تقدر تنقضها لانك عشان انك ما فهمت هذا. ابن مالك قال لك عطونا ثقة الذي استثناه الذي ما فيه الف. يقولون هم يقولوا العطف على نية يا اخي كل لا اللي اقول لك لا تقولوا العطف على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل ولكن انا ما انا شاء العطف وما صر لا لا يصح هذا بالشرط ان لا يكون فيه الف. واما اذا كان فيه الف وحكم اذا لا يجتمع والناظر استثناه خلاص قال لما انا اتوقع ما بيحتاج لا زيد والضحاك والضحاك لا زيد والحارث والحارث. واما ما سواه اذا قلت يا زيد وعمرو ما فيه الا وجه واحد انتبه يا ما تشوف الا زينه ولو اقتنعت الى السماء ما تشوف الا زينه. اللي قال لك غير ذلك ما يفهم من القواعد العربيه ولا هاي شوف الكتاب حق التصوير لا تشوف الا زي ما قلت هذا معنى ابن ابن مالك واياكم مكتوب المنوثق ففيه وجهان ورفعان بخلاف اذا لم يكن فيه الف ما فيها وجهان ما في الا وجه واحد اذا كان مفرد ترى مضاف واذا كان مضاف يا شيخ هذا خرج خلاص ما صح واجب نصبه يعني إذا قلنا يا زيد وغلام وغلام زيد وغلام وغلام وغلام ما غلام ما يصح هذا انتبه يا إن تبع جد من المضافات يجيم هنا يا أخي هذا الباب هذا الباب أقول لك هنا زي ما قلت لك أيمشي أيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع لأداد المعرفة أيها الذي ورد التوكيد يا شيخ إذا كان مضاف ما فيه إلا النص ما فيه إلا زيه الطوى بعدان أي تابع كان من المنادى يعني كان مضافا إلا الذي فيه الأب ليس القريب الأبي لأنه هناك ومقلوب لنية الانفصال ما سوى ذلك كلها لازم نطبق على نمسك واي هذا ايها الذي وارد وصف اي الذي سوى هذا يرد اذا المولاد اذا كان بحجي ما شاء ما قرا الشاء لسه ما قرا الشاء ما قرا ايوه طيب قرا يا دوخ اقرا الدرس هذا دوخ لا دوي هذا دوخ ما قلت لك ما مش كل واحد من الانسان اذا يفهمونه تعطينا الله يقول ما جاء الشيخ نشر الابيات بعدين نقرا القواعد الشيخ حافظها اقرا تابعات الضم المضافه دون الف الزمه نصبا كاء زيد الداء الحيل اي اذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للالف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو وما سواه انصب او ارفع او اجعل كمستقل نسقا وبدلا اي ما سوى المضاف المذكور يجب رفعه ونصبه اي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لال يا زيد الكريم الابي يا زيد الكريم الابي المضاف الذي فيه ال زي التوابع الثاني فتقول بنية الانفصال لاجل فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه ويا زيد الضريف برفع الضريف ونصبه حكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل زيد ما تقوله إلا إذا جعلتها بدل واما اذا جعلتها تقول زيد انتبه اما كل زيد اذا جعلتها بدل يا سعيد كل زيد وما تقول كل زيد ايه اذا جعلتها بدل ايه يا سعيد كل زيد كل شيء. ما تنوم. ما تنوم من جعجعته بده. كان ما جعجعته الصبيان يجوز يجوز الكل في الكل. لأن البدر عليه كلام. نعم. انتبهوا يا إخوان. لأن البدر قال. قال لك ابن مالك وعطونتك وجعلك مستقيم لنفسك وبدلك وجعلك عطونتك كالمراد المستقيم لا المستقيم المراد اليمنى على الضم ذكر المسلم هذا مراد انتبهوا هذا البيت وما أصف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقيم شوف لأنه على ذلك التكليل العامل أفهموا هذا المحل فيجب ضمه إذا كان مفردا يا رجل ضمه إذا كان مفردا ويا رجل وزيد لا يجب الضم لو قلت يا زيد وزيد يا رجل كما يجب الضم مقدر هناك كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله أبا عبد الله يا زيد أبا وأبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله بجد لكم هذا طيب لكن نصب عليكم الآن الفقه وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع التقى واضح كيف يا شيخ الآن استكمل قلنا لابن مالك السؤال اللي قلت لي هنا اذا كان ما نسقى مصحوبا فما الحل؟ هل يجوز فيه الوجهان ولا هل يجوز فيه الضم؟ لان عفوا نسق لا يستكمل ذلك اذا كان فيه ما يعني يجوز فيه الوجهان لان الان غير حق منا مانع حق منا موجود وهو حل فلذلك ما لك الا ايه يجوز فيها لك وجهان كما يجوز في النعل كما يجوز طيب يا شيخ اذا قلنا ان العطف على نيه تكرر العام كيف يصح دخول حرف النداء على ما فيه ال ولذلك لا ما فيها وجهان ما تقدر له حرف النداء الوجهان على ما هو منادى لا على ما اذا لم يكن فيه ال هنا شوف نعرفه وصف لنا يعني نعم. يتكل العام وما كان فيه أن إذا كان فيه أصول فيه أن نعم. لا يجوز فيه الوجهان لأنه لا ينادى وهو معها أن أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل فإن كان بأل جاز فيه وجهان المختار عند الخليل وسبويه ومن تبعه من الرفع لذلك ابن مالك قال ورفع يلتقى ليش المختار؟ ايش الوجه التاسع؟ عندهما قراءة حفص والطير أما قراءة غيرهم الطير بالنفس إذا جاز فيه الوجهان لأنه لا ينادى وهو معه آل إيش معنى لا ينادى وهو معه آل لا طيب هذا الذي الحارث الذي ما قال لك ممنوع وخطف يا آل يا معنى كيف طيب هنا يا شيخ هو معروف أنه لا ينادى يا جبالو يعني هذا التعليل لماذا قلناه هنا يا جبالو نكره مقصود اقول يعني نعم ايوه عشان كده نعم ايوه عشان كده نعم اقول يا زيد والغلام لا يجوز لا يجوز لا الغلام والغلام يجوز الوجهين على محل لا ينادى وهو يقول انا يا زيد والغلام الشيخ هو يقولون ولهذا قال ورفع ينطق يختار فتقول يا زيد والغلام والغلامة هذا ما هو منادى ما هو منادى ما هو منادى لا ينادى وهو معه ولذلك يجوز فيها وجهان وما فيه ما فيه الا وجه واحد طيب والغلام هنا ايش العطف هذا؟ معطوف على زيد ولكن حركته حركة الاعراب وحركة زيد حركة البيض وإذا قلت والغلام على المحل طيب بس ما زيد هو منادى والمنادى ومن تبعه من رأمه لا تسألني وهو اختيار المصنف انت شوف هذا اذا شفت ما ما ما ما يخالف ذلك وهو لا ما المعطوف معطوف على نفسه خمسة خمسة وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أوّبي معه والطير برفع الطير ونصبه وأيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع إلى داد المعرفة، وأيها دا أيها الذي ورد وصعيد بسوى هذا يرد. على انتبهوا الآن، نحن الآن حدثنا الكلام السابق في المنادى إذا كان بغي الآن يذكر لك المنادى حكم يسر منادى أجل، هل يجوز فيه الوجهان أم لا؟ تابع أي أجل أي لا توصف سنيدا في اللسان العربي إلا بواحد من الثلاثة هذا، وأما وصفه بغير ذلك من الوحيد برضو إما أن تكون وضع موصوفة باسم مصحوب بالألف مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا واحد. والثاني أو تكون موصوفة يعني للموصوف الموصول الذي فيه الذي الذي مثل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليه الذكر، أو باسم الإنكار مثل يا أيها هذا يا أيها هذا هذا، ووصف أي بيت وهذا الوحيد وصف أي بيت بغير الثلاثة هذا مردود على من قال إلا في لفظ الجلالة. ايش بقلت ايش لفظ الجلالة يا الله فيجوز من أدم في أد يا أخي، نحن نقول لك صفة أي بهذا مو سعيد أن نتكلم على أن ايش بقلت سيكون الرجل هذه إذا جعلناها صفة أليس يخالف القاعدة التي قالوها ونعت بمشتق كصعب وذرب شبه كذا ودي والمنتسب؟ بس نحن نتكلم على أي ذكرة إيش ما كان طبعا الرجل كيف نعرف ليش دخل الرجل صفة ما فهمت وقال مصحوبة البعض صفة هذا لا يا أخي هذا أي لا يكون لا تكون صفته إلا اسما مصحوبا بأذن أو لا تكون صفته إلا الموصول الذي فيه أن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليهم ذكر أو اسم لسان ليش دخل الرجل ولا العبد ما تعرف يا أيها هذا ولا يا أيها يا أيها هذا يا أيها هذا أو يا أيها هذا نحن نتكلم حول أي ما نتكلم هذه عن الرجل حتى تقول أي واضح هذه ما تحتاج إلى هذا ليش تجيب البيان إن كان واضح ليش تجيب الأشياء فارغ الرجل جامد الرجل جامد هنا وهو هي لا ينعت إلا بمشتق فكيف نؤول الرجل نعت المنعوت هذا نحن نقول إذا كان المنعوت أجل نتكلم مقيد خاص بأي خاص بأي فيجوز أن تنعت بجامد أو بمشتق نتكلم بأجل أنه لا توصف إلا بواحد من الثلاثة هذا وأما المنعوتة غير ذلك الله إلا أن يتم كتابة يجوز النعت المشتق والجامد هذا لعله يعني هذا هنا يا شيخ أنا أقول الرجل رجل صفة لأي كيف يكون يعني بأي شيء يشتق إذا قلنا يا أيها الرجل ممكن يقول يا أيها هذا بدل ولذلك أنا أقول لك بدل هو يقول صفة صحيح ما نقول صفة ما نقول صفة هو يقول صفة هو مالك يقول صفة هذا غير ولذلك الرسول قال لك هذا إذا كان زامن أنت ما عطه بيان أو بدل. أيوة. أسفك يا أيها الإنسان هذا بدل أو عطه بيان. نعم لكن مش تقصف. نعم. لأنه لا ينعت إلا بالصفة أو ما يؤمن بالصفة. طيب إذا كان زامن الأول بالمشتقة هي عبدالله الله. يا أيها المشتقة يا أيها المنادى يا رجل هذا كلامي يا أخي ما في إلا هذا أفهمه هذا ما تفهمه ليس جبل اسمون هذا هنا الغامدي يا الغامدي الغامدي عندك الاسمون على هذا لعله خاص بأي أنا درست هذه الكتب مش درست هذا الكتاب اللي يجب على الرجل كيف تقول على الزام هذا يعني من ذلك من عقبي مستقيم الرجل ليس مستقيم الإنسان ليس مستقيم كيف تنكر علي سؤالي لا لا الشيخ ما انتبه في البداية كان ينصن على المنادى بس ما أقول الرجل كيف يكون صدق أنا أتكلم على المنادى على على على إيه؟ على المنادى أيه على أيه تابع أيه نعم وعم نعم. التفصيل هذا عندي هنا هذا نعم يا مسكين كان ما عندك هذا كان عندي ما جلس نعم السنة القادمة تشتغل إن شاء الله. نعم استغني عن الكتاب. يكفي ابن عقيل الشيخ خلاص. لا. ما يكفي هذا. عشان كذا ندرس الرسمين السنة القادمة. آه هو. هو اللي أجد عبد الحميد. نعم. أنت ما فهمت هذا ما بتفهمه ولا شنو. أبو العبد. بسم الله. بس يا شيخ كله يعني يعربه الصفة حتى هذا في البيت اللي بعده أيضا عرب الصفة كله يعربه الصفة في هذا الرجل وهذا الرجل أيضا كله وين عربه وين ايها مصحوب الله بالسلام وضعت يعني لعل يا شيخ قصده بالصفة يعني العموم مطلق الصفة بس كان يكون هذا الكلام قال ابن القيم وهو الظاهر وقيل إن كان مشتقا فهو نقل وإن كان جامدا فهو عطف بيان وهذا عطف بيان أو بدلا حتى لا نحتاج إلى تأويل أنا أخبره إذا في قول يقول أنه كله قلت أحباه قلت كان قل قل أنا ما أقول الكلام ما أقول إلا هذا بس ما أعرض الإنسان في يعني القرآن هذا من الناس إلا بدل تابع إذا ابن مالك هنا هذه ملاحظة على ابن مالك أي روح المكتب لاحظ على ابن مالك أنا ما أجحظ هو اللي قال مصحوب على بعض الصفة وابن عقيل تابعه وأيوه هذا شوف هذا شوف راح بيني أنت تعترف بشيخك بأخذ الملاحظة شوف هذا شوف أنت أنت أنا شفته قال لك وهذا أحسن أنا درست الاسمودي خطب سهل يا شيخ نعم وأما أنتو شفتوا درست الكافية ودرست الكتب هذا ثم درست الملاسل ابن مالك استخاف الكافية يا شيخ برضه يقول صفة ولا كذلك ولا نسخ يا أخي خليني نمسك كذلك رسول النبي يا شيخ جامد الإنسان جامد والرسول الرسول هذا كيف مستقبل الخلق ومسكين مصدر والنبي كمان إما النبي بالتصل إما من نبا ينبو أو من نبا وهو الخبر من أنباء نبا ينبو رب الشيخ الإسلام بالدين يا شيخ النبا ينبو ويشهد له قراءة ورس يا شيخ النبي أمس هذا أبدا ما يقدر يردوها. رده يا شيخ أبدا ما يردوها بي. ما يرد النبي هو يا شيخ النبي وصله نبيون على وزن فعيلون لمسكين. لا رد القول لأنه من النبوة. لا لا رده إيه؟ بأي سرده رده يا شيخ باللغة وبال أولين اللغة هذا أنت ما فهمت هذا أنت بنفسك كيف المرفوع النبيين إذا قلنا فعيل بمعنى مفعول معناه هو المرفوع درجتهم الذي رفع الله درجتهم يقول يا شيخ هذا المعنى يتضمن إذا قلنا أنه من النبأ لأن أبدا من النبأ وهو الخبر يتضمن أبدا ما يتضمنه يا مسكين أنت ما تعرف التصريف هذا أنت ما تعرف هل النبأ هذا من نبيء هذا يا شيخ من أخبره الله أليس فيه له رفعة فيه يا شيخ من أنبأه الله يا أبدا هذا ما يفهم من نبأ المنبوب إلا كلامك حتى في العقيدة يا أخي هذا الكلام هو الذي مساء عليه العلماء الآن إلا موجود أنت المرفوع درجتهم النبيين المرفوع درجتهم فعيل بمعنى مفعول هذا مفروض عليه ما قال حكم الاسلام انما هذا من عندك الكبير ولا يقدر واحد يرده انتبه هذا من النبوة وهي مسح فعيل بمعنى مفعول واما نبي فإن بمعنى فاعل المخبر عن الله المبلغ عنه وما هو قال وهو قول ضعيف يعني ضعفه ما رده أنا قلت لك ما يقدر ما تقدر أن ترد ولو اقتنعت تقسم لأن لها أصل في اللغة العربية أعرف التقريب بعدين تقدر شيخ ويشهد له قول ورفعنا لك ذكرك أيها هذا أيها الذي ورد وصف أي بسوى هذا يرد مردود اللي وصف حتى في ماجستير حقته ولا حتى في ايه الدكتورة حقته ولا يشطب عليه ان يقف اي في المجال غير الكلام ولا يشطب عليه ولا اخرى يقال يا ايها الرجل ويا ايها هذا ويا ايها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائد والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء ولما كان تابع أي في النداء مدة مرة لأنه هو المقصود بالنداء يا أيها الإنسان والإنسان ما غرك بربك الكلمة الإنسان هذا هو المقصود بالنداء وأما أي هذا وصلته لله ما فيه لأنه حصل لله ما يستمع معه طيب الرجل فهو أيه وكذلك الرجل لا بقى هنا على وصف صفة لما قال نعم ايه صفة لما قال ايه صفة ايه نعت لأيه نعت ولكن النعت هذا تبع نفس الأيه لا يجوز فيه اتباع لأنه هو المخصور بالنداء لا لكن هل هو مشتق ولا جامد أيوه الرجل بدل حاجة لكن بدل من التوابع معناه خلي صفة هذا معناه تابع هذا هو الذي يخمل يخمل الناس ويخمل التوصيل ويخمل عصبه ويخمل هذا ايش وخلتم انا بيّنت لكم هذا رسموني عندكم هنا اذا ناخذ الصفة بعموم الصفة مثل عموم التابع يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك هذا الصفة لأن الرسول هذا مستق من أرسله والنبي صفة نعم والنبي يا أيها النبي كمان يا الإنسان هذا لا الوجه كمان مؤول هذا تابع أيضا مؤول يصفة يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها المنزل عليه الذكر انتبه يا كان تبغون ان تتبع القواعد العربية العربية القواعد للعرب ما هو للعجب لو كنتم يعني تتبعون العرب ما تقبلون هذا الشيخ اذا كان ما فيه قال لي شيخ مضاف اضافة لفظية ما يصح فيها النصب أيها الرفع الكريم الأب. يا أيها الكريم الأب. لا لا هذا هذا غير. أنا أسأل عن هذا. لا في أي ما في الله. إلا تطبع ما في النصب. ليش يا شيخ؟ نعم ما في النصب وقت. لأنه يقول لك تلزم بالرفع. يلزم رفعه. ما جاء في القرآن ولا في الحديث ولا في لسان العرب. في لسان العرب إلا وهو إيه؟ مرفوع. اللغة للعرب. ما هو لكم انتم الان رفعناه يكون بدا انا ما كنت يا شيخ يا ايها المؤمنون هنا يا ايها الرجل يا هذا الرجل هنا نعرف الرجل هذا بدل وعطف بيان جعلناه منصوبا ايش نعرفه بكفت وبكفت يصير ما في اصلا لان بجلت لك واجاز المازني واجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الضريف بقولك يا زيد الضريف بالرفع والنصب ما ترضى هذا القول يا شيخ هذا ما ارضاه وما هو زيد كلام فاضي انه المخالف قياسا يا شيخ وما سواه ارفع وما سواه ارفع وانصب هذا غير مضاف ما ولا توصفوا انتم الخلافات هذه اتبعتموه ما تعلم لا تتعلم تتعبون انتم يعني العرب يحرجون نظروا للعرب نظروا الى القرآن ونظروا الى احاد الصلاة ونظروا الى اشعار العرب ونظروا الى امثال العرب ونظروا الى ايه الى اقوالهم واستخرجوا منهم هذه القواعد ليحفظوا لغتهم عربيتهم واما الان هذا اللي يقولون جعل القواعد هذا الشيء وهذا الاهتمام به يعني ذلك يلحنون نتبعهم يعني في اتباع ونتبعهم في هذا يلحنون ها؟ ها؟ وما اتبعوا العرب الامور اول من هذا علي بن ابي طالب علي بن خليفه اول ما قال الكلام هو اللفظ المرسل المفيد اللفظ يحفظ اللغه قل هو هذا النحو يا ابي الاسود ابي الاسود هذا تابع ليس يحفظ ولا توصف اي الا باسم جنس محلا بألك الرجل أو باسم إشارة نحو يا أيها هذا أقبل أو بموصول محلا بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا يا أيها الفاعل كذا نحو الموصول بلي أول بقية انتبهوا أمثال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة هكذا هذه تقول إشارة مثل أي لأنه لا تابعه لا يجد به وجه لأنه هو المقصود ومن ذلك إذا رفضت هذا بالنية هو المقصود به ما فيها إلا رفض يا هذا الرجل ما يصح وأما إذا لم تقتله بالنية يجوز فيها الرفع لأنه مثل النكر والمقصود يعني ايش معنى وصل لغيري وصل لندائي هذا وخلة أن تجعله كأي إذا يا هذا الرجل إذا جعلت تقول إشارة هذا وخلة إنما أردت قصدت بالنداء هذا الرجل هذا واسطة يعني ما تبع وجعلت تقول إشارة هذا وخلة بلا ما فيه مثل إيه مثل أي لا يجوز فيه إلا غفر وأما إذا قصدت تقول إشارة هذا بالنداء يجوز فيه المجهر لا هذا الرجل ولا هذا الرجل هذا معنى الكلام عرابة يا شيخ كيف يكون يا شيخ نكرة هذا نكرة لنكرة غير مقصودة هذا هو معرفة هذا هو معرفة كيف يكون لنكرة غير مقصودة ما هو نكرة غير مقصودة ما قال لك الكلام تقيس على النكرة غير مقصودة هذا الرجل هو لا ما هو عدم ولو كان معرفة هذا ما هو عدم لأنه قصد ما تقول يا هذا إلا أن رجل قدامك معذب كيف النكرة غير مقصودة؟ كيف؟ مثل يا لا لا رجل. الآن اسم الإشارة بقديمة الإشارة يا شيخ، كيف يكون لنكر غير مقصودة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا كالنكر قال كالنكر، وإلا معرفة معرف قبل الله، وأما يا رجل غير معرف إلا بالله. يعني كان فيه نوع من الإبهام، فلما قلنا هذا عينت حددت الشخص. أقول لي تقول كار مولاه نبي إنه معرف نعم هكذا واحد نعم والرجل إشارة تكون بدل أو عطف بيان. إذا كنا على الضم بدل أو عطف بيان من اللفظ، بدل عطف بيان من المبنى. وإذا قلنا الرجل يكون بدل عطف بيان من المحل. وأما إذا لم تجعله اسم الإشارة هذا موصلة للمدار الماسية يجوز لك وجهان، النصف والرفع. في ماذا؟ النصف والرفع في ماذا؟ في التابع ولا فيه؟ في التابع ولا فيه؟ في التابع. هنا ما هو مبني على الضم؟ لا هذا. نعم مبني على الضم. المقدم. نعم. منع من ظهورها. سؤال محرف حركة البناء الأصلية القديمة. نعم. ولذلك تقول يا هذا الرجل. على اللفظ المقدم. نعم. وأما إذا أردت المحل، وأما النفس.